بسم الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله العلي العظيم من بين المئات من الوصفات التي يعني من بها الله على المبتدين يعني بإبطال لتكون فيها بإذنه سبحانه النفع لإبطال وإخراج الأصحار المدسوسة في الأجساد، اخترنا لكم بإذن الله العلي العظيم هاتين الوصفتين، نستطيع استعمال وصفة من هاتين الوصفتين بإذن الله العلي العظيم، يعني وصفات بسيطة جدا، ونحن يعني نريد دائما أن المبتلى أن يداوي نفسه بنفسه بإذن الله العلي العظيم في بيته، لا يحتاج أن يذهب إلى رقاة وهكذا أمور، ونحن نعلم أن الكثير جدا ممن يتعذر عليهم يعني الوصول إلى الرقاة وهكذا أمور. بإذن الله العلي العظيم يعني هذه الوصفة تحضر يعني في الليل، وثم بإذن الله العلي العظيم نستعملها صباحا على الريق، يعني الاستفراغ دائما يجب أن يكون على الريق. وكملاحظة يعني كل الأصحار مهما كان نوع السحر فلكي يكون يعني متسلط على الإنسان فهم يربطونه بسحر ماكول أو مشروب يعني في الجسد ليستطيعوا التحكم في هذا الجسد. بالنسبة لهذه الوصفة بإذن الله العلي العظيم يعني ناخذ 4.5 لتر من الماء ونضيف إليها ملعقتين كبيرتين من العرعار، وكذلك ملعقتين كبيرتين من الخزامى، وكذلك ملعقتين كبيرتين من الزعتر، وكذلك نصف ملعقة من الشيح، يعني نصف ملعقة من الشيح، ثم نضع هذا الخليط يعني ونغطيه ونتركه يغلي مدة حوالي يعني من ربع ساعة إلى 20 دقيقة، ثم نطفئ النار ثم نتركه يبرد، ثم نصفي هذه المكونات كلها ونأتي بثلاثة قارورات. القارورة الأولى ستمتلئ بلتر ونصف، القارورة الثانية ستمتلئ بلتر ونصف، والقارورة الثالثة هي لن تمتلئ. ولهذا نقرأ يعني قبل أن نملأ هذه القارورات نقرأ عليها يعني آيات إبطال السحر بإذن الله العلي العظيم. الآيات لا تبطل السحر، لكن الله يجعل فيها بإذنه سبحانه مع هذه الآيات والدعاء له أن يبطل وتكون مبطلة بإذن الله العلي العظيم للسحر. ثم صباحا بإذن الله العلي العظيم نأخذ القارورات الثلاثة يعني على الريق، يجب الاستفراغ دائما على الريق. نشرب يعني القارورة الأولى ثم نقوم بالاستفراغ، يعني نشرب القارورة كاملة ونحرك منطقة المعدة، والاستفراغ يجب أن نجلس يعني في موضع حتى تكون المعدة في موضع معين ونقوم بالاستفراغ. ستستفرغ وبإذن الله العلي العظيم ستلاحظون الأخلاط التي ستخرج، ثم يعني نرتاح حوالي 5 دقائق ونشرب القارورة الثانية ثم نستفرغ بإذن الله العلي العظيم. أما القارورة الثالثة فإنها ليست ممتلئة، نضيف إليها يعني مقدار نصف لتر من الحليب ثم نشرب ثم نستفرغ بإذن الله العلي العظيم. وهكذا أكملنا اليوم الأول من 3 أيام من الاستفراغ، يعني هو من المستحسن أن نستفرغ 3 أيام متتالية بإذن الله العلي العظيم. ودائما بعد الاستفراغ يعني نقوم بشرب كأس من الزعتر، يعني منقوع الزعتر مضاف إليه ملعقة من العسل. هذه بإذن الله العلي العظيم بالنسبة للوصفة الأولى. أما بالنسبة للوصفة الثانية نأخذ 50 جرام من هذه المكونات في 4، بحيث نأخذ 50 جرام من البابونج، وكذلك 50 غرام من ورق الغار ويسمى ورق موسى ويسمى ورق الرن، وكذلك 50 غرام من ورق الريحان، و50 غرام من ورق الزيتون. ثم بإذن الله العلي العظيم نضعه في 5 لتر من الماء. الوصفة الأولى كانت فيها 4.5 لتر من الماء، هذه بإذن الله 5 لتر من الماء، ثم نغطيه ونتركه يغلي يعني مدة يعني حوالي 20 دقيقة إلى يعني من 15 إلى 20 دقيقة بإذن الله العلي العظيم. ثم بإذنه سبحانه كذلك يعني تحضر في الليل، وصباحا نبدأ في استعمال هذه الوصفة على الريق بإذن الله. يعني بعد أن نصفيها بإذن الله العلي العظيم ونقرأ عليها آيات إبطال السحر لهذه لمدة 7 أيام بإذن الله، يعني كل يوم صباحا يعني توضع في الثلاجة، وكل يوم صباحا نأخذ منها حوالي 3 كؤوس أو 4 كؤوس ونقوم بالاستفراغ، ثم نتوقف حتى اليوم الثاني كذلك نأخذ منها 3 أو 4 كؤوس ونبدأ في الاستفراغ بإذن الله العلي العظيم، هكذا حتى نتم 7 أيام بإذن الله، فهي بإذن الله العلي العظيم يعني مبطلة، وبإذنه سبحانه يعني تصعد الأسحار الموجودة والتي غارت في المعدة والأمعاء ومناطق الجسد، وكذلك هي أصلا سم بالنسبة لكل شيطان موجود في الجسد. أسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن ينفعكم بها كما نفع بها يعني الكثير جدا من العباد يعني عبر هذه السنوات. أسأل الله أن يصعد كل سحر ماكول مشروب في أجسادكم ويمن عليكم بالشفاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.